بخشبة أو بالرمح رجال بحافة الرمح سمها النبي وقيل وقيلة لأنها ذبحت لأنها ماتت بالمثقل بحافة وعرض الرمح مثلا أو بخشبة أو بحجر سقط عليها أو باب سقط عليها حتى ماتت يقال لها وقيلة وموقولة كل هذا محرم والمتردية لتسقط من جبل أو من سطح طابق أعلى أو تسقط في حفرة أو في بئر وتموت والنطيحة هي التي تنطحها أختها عن نطحتها عن خروف نطحها خروف بقرة نطحتها بقرة ثور نطحها نطحه ثور وهكذا فالمتناطحتان إذا ماتتا أو ماتت إحداهما فهي ميتة إلا أن تدرس وهي حية وتذكى تحت وهكذا مقولة وهكذا متردة كل هذا أدركها صاحبها أو اسم مسلم أدركها حية ما بعد ماتت وذكاها حلت وهكذا ما أكله السبع ما نيبه السبع الديب أو الأسد أو النمر طعنها بنادة ولكن أدركها صاحبها حية ثم ذبحها فإنها تحل أيضا وهكذا ما ذبح على النصر ما ذبحه فطر على أصنامهم لأصنامهم يذبحونه تعظيما لأصنامهم هذا مثل ما أهل بغير الله ميتا هذا قال بعد إلا ما ذكيتم ما نكي ذكاه المسلمون وهو حي فإنه حلال وهكذا ما ذكاه أهل الكتاب اليهود والنصارى ذكاه على وجه الشرعي فإنه يحل إذا أدرك حيا قبل أن يموت إذا أدركه يتحرك بيده أو يده يعني المقصود أدركه حيا نعم جزاكم الله خيرا. يوجد عندنا من يقول الذي يؤذن هو الذي يقيم الصلاة وتوجد عندنا ظاهرة قراءة آية الكرسي قبل التسبيح الذي بعد الصلاة ما رأيكم في هذا افتونا جزاكم الله خيرا. الأفضل أنه يتولى الإقامة من يتولى الإقامة هذا هو الأفضل ولو أقام غيره فلا حرج لو أقام غيره فلا حرج ولكن الأفضل هو أن المؤذن هو الذي يقيم كما كان بلال يؤذن ويقيم رضي الله عنه لكن لو أقام غيره يعني شرع المؤذن أو سمح بأن يقيم غيره فلا بأس بذلك وكذلك طاهرة قراءة آية الكرسي قبل التسبيح لا حرج في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إلى قراءة آية الكرسي بعد الصلاة فإن قرأها قبل الذكر فلا بأس لكن الأفضل أن تكون بعد الذكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله بعد السلام فالأفضل يبدأ بالذكر ثم يأتي بها سرا بعد الأذكار هذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا. وإن كانت قراءة آية الكرسي جماعية سمحت الشيخ لا يقرأها سرا بينه وبين نفسه لا جماعية ليست جماعية الله الإنسان بعد السلام وبعد الذكر سرا بينه وبين نفسه ولا يقرأ جماعية مع الناس. بارك الله فيكم. أعتقد أن أخانا يسأل عن كونها مقروءة جماعة. لا جماعية لا أصلح. نعم. بدعة. جماعية. بارك الله. ولكن تقرأ بينه وبين نفسه بعد الأذكار. هذا كل مسلم يقرأها بينه وبين نفسه. بعد ما يفرغ من الأذكار. بارك الله فيكم. هل يجوز هكذا قراءة قل والله أحد أولتين يقرأها بينه وبين نفسه بعد كل صلاة. وبعد الفجر ثلاثة وبعد المغرب ثلاثة أقول والله هدهم أوليتين ثلاثة بعد المغرب ثلاثة بعد الفجر أما بعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة بينه وبين نفسه نفع الله بكم. هل يجوز الحج قبل الوالدين وإذا كان أحد الوالدين مصاب بمرض عقلي هل يجوز الحج عنه أفيدونا أثابكم الله. لا حرج يحج الإنسان قبل والديه لا بأس الحج قبل أمه قبل أبيه لأن قد يتيسر له الحج ولا يتيسر لهما فلا حرج في ذلك ولا نعلم خلافا في هذا بين أهل العلم. وإذا كان الوالد مجنونا أو فاقد العقل غير جنون فلا بأس أن يحج عنه يحج عن الولد بر له سواء كان الوالد أبا أو أما لأن الحج الذي لا يصح من المجنون إذا باشره بنفسه لا يصح حج المجنون والمعتوه إذا باشره بنفسه أما إذا كان حج عنه غيره فلا بأس بذلك وليس عليه حج فريضة يعني إذا بلغ أخوه مجنون لا حج عليه لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما